بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 7 من ذي القعدة 1413 هجري الموافق 29 من الشهر الرابع 1993 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد ألقي في نفسي أن أفتتح هذه الجلسة بكلمة هي وإن كانت ليست متعلقة بأمر مجهول عند عامة الناس أو عند الكثيرين منهم، ولكن قد لا تخلو هذه الكلمة إما أن تقدم علما أكثر الناس هم إليه محتاجون، أو أن تكون هذه الكلمة من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قد جعل الله عز وجل بحكمته لكل شيء سببا، والأسباب التي جعلها الله عز وجل محققة لمسبباتها تنقسم إلى قسمين اثنين: أسباب كونية مادية، وأسباب أخرى دينية شرعية. أما القسم الأول فيشترك في معرفته الصالحون والطالحون والمؤمنون والكافرون، أي الأسباب المادية، فالطعام والشراب مثلا كل الناس يعلمون أنها من أسباب الحياة، الهواء الذي يستنشقه الإنسان كذلك. ثم تبدأ هذه الأسباب ترق وتخف وتخفى حتى يتفرد بمعرفتها خاصة الناس، هذا في الأسباب المادية، كذلك الأمر تماما في الأسباب المعنوية الشرعية. من هذه الأسباب المعروفة عند الجميع أن دخول الجنة ودخول النار لكل منهما سببه الشرعي، وهو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهكذا النار لا يدخلها إلا الكفار أو الفساق، مع الفرق بين الفريق الأول حيث يخلد في النار، والفريق الآخر ينجو من الخلود في النار بسبب إيمانه وتوحيده. يرحمك الله. لا أريد الإطالة في هذا المجال، وإنما أريد أن أذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هنا بيت القصيد كما يقال في بيان أن هناك أسبابا شرعية لا يعرفها كثير من الناس: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام من المسلم على المسلمين سبب شرعي لوجود التحابب بين المسلمين وتدبير التدابر والتباغض. وعليكم السلام. فاليوم تجد كثيرا من الناس في بعض البلاد العربية التي يفترض فيها أن تكون أقرب الناس إلى الكتاب والسنة أولا فهما وثانيا عملا، تجدهم لا يهتمون ليس بإفشاء السلام وإنما بإلقاء السلام. وأظنكم تنتبهون معي للفرق بين إلقاء السلام وبين إفشاء السلام. في هنا عموم خصوص: كل إفشاء للسلام هو إلقاء، وليس كل إلقاء للسلام هو إفشاء. فالإفشاء يعني كثرة الاستعمال، كثرة إلقاء السلام، أما إلقاء السلام فلا يعني إفشاء السلام. فأنت مثلا من إلقاء السلام الذي لا بد لك منه شرعا وتكون آثما لا سمح الله إذا لم تلقي السلام على الأصح من قولي العلماء، إذا لقيت المسلم كما قال عليه السلام فسلم عليه، فإذا لقيته ولم تسلم عليه فقد أثمت، لأن إلقاء السلام كما أشرت آنفا على أصح قولي العلماء واجب كرده. فكثير من الناس يلقى بعضهم بعضا فلا يلقون السلام المأمور به في الإسلام، وإنما صباح الخير، مساء الخير، مرحبا، من هذا الكلام. والأسوأ من هذا، وهذا مجرب مع الأسف في هذا البلد، تدخل على الواحد تلقي السلام إلا أهلا مرحبا أو ما يشبه هذا الكلام، وبخاصة إذا ودعته بالسلام فلن تسمع منه رد السلام، وهذا خلاف للقرآن. فهذه المسألة مع أنها ليست من الأركان الإسلامية لكنها في الواقع إنها من الواجبات الدينية. إذا لم يقم بها المسلمون فهل تظنون أنهم يقومون بالجهاد الأكبر؟ لا يستطيعون. ولذلك فلا مجال لأن يطمع المسلمون العاطفيون للجهاد حقيقة في سبيل الله عز وجل إلا بالعلم أولا ثم بالعمل المقرون بالعلم النافع. فهذا من العلم النافع: إذا لقيته فسلم عليه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان جماهير المسلمين اليوم يهملون هذا الواجب الذي لا يكلفهم شيئا بدل ما تقول مرحبا تقول السلام عليكم، ما يكلفهم شيئا. لكن لما كانوا لم يربوا التربية الإسلامية عاشوا بعيدين، لا أقول عن السنة المحمدية إلا بالمعنى الشرعي، أي عن المنهج المحمدي الذي كان عليه الصلاة والسلام يحياه هو وأصحابه الكرام. لا أريد كما صممت في نفسي أن أطيل في كلمتي، إلا أني أريد أن أذكر إخواننا الحريصين الذين في ظني لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمة إلا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن قد يكونون بحاجة إلى أن يتعلموا أو على الأقل إلى أن يذكروا من باب أولى بما سيأتي بيانه في حديث صحيح يرويه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام عشر، ثم دخل ثان فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. انتبه بعض الحاضرين قال يا رسول الله دخل فلان قلت عشر، لما دخل فلان قلت عشرون، لما دخل فلان قلت ثلاثون. قال نعم الأول، قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات، الثاني زاد عليه ورحمة الله فزيد له في الحسنات فقلت عشرون، والثالث زاد على الاثنين وبركاته فزيد عشرا أخرى فكان المجموع ثلاثين. فأريدكم أن تكونوا حريصين على كسب الحسنات بأيسر الأسباب، بأيسر الأسباب. الواحد منا يجلس ويتكلم بكلام إن قلنا إنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، لكن على الأقل أنه لا يكتب له أجر، فيكون حياته خسارة. فإذا دخلت مجلسا فاهتبلها فرصة، قبل الجلوس يسجل لك ثلاثون حسنة، لا تدخل تقول السلام عليكم بس، تكون من الجماعة القانعين بالقليل من الأجر، لا، كونوا طماعين في الخير. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يكتب لك ثلاثون حسنة، بالتالي ستكون سببا وستكون دليلا ليرد عليك الراد الذي سيكون رده عليك بنفس الأجر إن كان الرد بالمثل، أو يزيد عليك عشر حسنات أخرى، لأنك حينما ألقيت سلامك كاملا بآخر جملة فيه وهي وبركاته فسيسجل لك ثلاثون. فإن انتهى في الرد إلى هنا أيضا سيكتب للراد ثلاثون، فكتب لك ثلاثون عملا وكتب لك ثلاثون أخرى دلالة، والرسول عليه السلام يقول الدال على الخير كفاعله. وقد يرد الراد، وهذا هو بيت القصيد من هذه الكلمة، لأن هذا البيت إذا صح التعبير هو مهجور غير معمول به، وهو إذا قال لك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله عز وجل يقول لكم معشر المسلمين فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فما هو الأحسن من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من العلماء يقولون لا أحسن، فيعطلون الرد بالتي هي أحسن، بينما هذا من تمام تطبيق القرآن أن تزيد في الرد على السلام الكامل ومغفرته، فيكتب لك والحالة هذه دلالة على ماذا؟ على 40 حسنة، والدل على الخير كفاعله. هذا الذي أردت لفت النظر إليه والتذكير به. خلاصة هذا الكلام كله، ثم نفتح باب الأسئلة إن شاء الله، ليدخل أحدكم بالسلام الكامل حتى يكتب له 30 حسنة، فيكتب له دلالة الدلالة على 30 حسنة، لأنه لا يجوز للراد أن يكتفي في الرد وعليكم السلام، لا، هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن وجوبا عليك أيها المسلم عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأحسن في الرد ومغفرته. هذا ما أردته، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن من كان عنده سؤال يرفع يده، تفضل. شيخنا، هناك أناس يحملون رأيا خلاصته أن الحكومة تأخذ من بعض المسلمين مكوس وضرائب وأكل حقوق أحيانا. السؤال، هل يجوز لي استرداد هذه الأموال إذا مثلا ضمنت ألا يلحقني ضرر؟ استرداد؟ يعني بالضرر التحايل ربما. كيف يعني استرداد؟ ربما بالتحايل. معليش، لا أفهم الاسترداد الذي تعنيه. نعم. هل تستطيع أن تضرب مثلا؟ ربما هناك مثلا موظفين في الحكومة، في مؤسسة حكومية، بقول أنا مثلا أسجل إلي ساعات دوام زائدة وأخذ مقابلها مثلا من غير عمل، مقابلها مال، لذلك لأنه الحكومة مثلا تظلمني أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمني، فيعني ماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب؟ وجزاك الله خير. الرد يكون بحديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وآخر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروي مرفوعا. أما الحديث المرفوع صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك، لا تخم من خانك. وهذا وإن كانت دلالته صريحة، لكن لابد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس وقد يكون ظاهرا لبعض الناس، ولكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من الحق من ظالمه، سواء كان حكومة أو شعبا أو فردا، قد يستغله الشيطان فيوسوس إليه أنك أنت مظلوم مثلا ب100 دينار، وهو مش مظلوم ب100 دينار، مظلوم مثلا ب99، معلش زيادة دينار، هذا مثال تقريبي بطبيعة الحال. فحينما يدعي مدعي ما أنه فلان ظلمني، من الشاهد على أنه ظلمه؟ ومن الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدعيه؟ من هنا يفتح على نفسه بابا ليأكل أموال الناس في الباطل بدعوى استرداد الحق المهضوم. لذلك من باب سد الذريعة وهو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أما الحديث الموقوف فهو من رواية كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث نصح أصحابه فقال: لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا وإن أساءوا فلا تظلموا. غير سؤال آخر فضل. نتعرف على الإلحاد وحكم في الدين. إيش؟ ما هو الإلحاد وما حكم في الدين؟ الإلحاد هو إنكار الدين. وحكمه؟ حكمه خلود في النار جهنم. طيب فضل. حكم الشرع في جمع النيات بين نفل ونفل وبين فرض ونفل. بين نفل ونفل وفرض ونفل. لا شك عندنا أنه يجوز كل من الأمرين، أي أن يجمع إلى نية الفرض نية نفل، لكن لا عكس، أن يجمع إلى نية نفل نية فرض، لا عكس العكس هو الصواب، أن ينوي القيام بفريضة ما ثم ينوي مع هذه النية الأولى نية نفل نفل ما، هذا هو يجوز. ومن باب أولى أن يجوز ضم نية نفل إلى نية نفل. مثاله: رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم يوما مما عليه، فتقصد أن يجعل هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس. لماذا؟ لأنه يعلم أن صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس نفلا له فضيلة خاصة معروفة في الأحاديث الصحيحة، لكن هو الآن ليس في صدد الجمع بين نيتين وعملين، أي يعطي عملا لنية الفرض وعملا آخر لنية النفل، أي هو لا يريد أن يصوم الاثنين والثلاثاء أو الأربعاء والخميس، فاليوم الأول يجعله مثلا فرضا والثاني يجعله نفلا. لا يريد، لأنه إما رجل من عامة الناس حسبه أن يأتي بما فرض الله عليه على مذهب ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما فرض الله عليه، فذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة، صوم شهر واحد في كل سنة هو شهر رمضان، وهو يسأله هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فما كان من هذا الرجل بعد أن سمع من الرسول عليه السلام ما فرض الله عليه من الأركان قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن من النوافل ولا أنقص منهن من الفرائض، وإنما أنا سأحرص كل الحرص على أداء ما فرض الله علي أداء كاملا لا أزيد عليهن شيئا تطوعا. فبماذا شهد الرسول عليه السلام له؟ قال: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. قال عليه السلام: إن صدق لأن الوفاء بالوعد كثير من الناس لا يقومون به، لكن رجل وعد فقال عليه السلام يدخل الجنة إن وفى بوعده. فإذا رجع عليه قضاء يوم رمضان لمرض أو لسفر أو امرأة لحائض مثلا، لكن سأل مثل هذا السؤال يوما ما أو سمع الجواب عليه، فأراد أن يجعل يوم قضائه يوم الاثنين أو يوم الخميس، هذا له يجوز له ذلك أولا، ثم هذا خير من الذي لا ينوي نية النفل، حتى ولو صام في يوم الاثنين أو صام يوم الخميس قضاء مما عليه ولم ينوي ولم يخطر في باله أن يجعل صيامه قضاءه لذلك اليوم في أحد اليومين الفاضلين، فلا يكتب له إلا أجر قضاء مما عليه من رمضان. بينما الآخر إذا أضاف إلى نية القضاء نية النفل في هذا اليوم، لكن هو يوم واحد لا يتسع لي لصوم يومين، فهو سيصوم يوما واحدا، لذلك قلنا يضم نية النفل إذا نية الفرض، لأن الفرض مقدم على النافلة. إذا نستطيع أن نقول كما قلنا في كثير من المجالس جوابا عن مثل هذا السؤال، هنا في هذا المثال والأمثلة تكثر وتكثر جدا، ولا نعدد الأمثلة توفيرا الوقت، في هذه المسألة قضاء يوم رمضان عندنا ثلاث صور، نبدأ بأعلاها ثم بالوسطى ثم في الدنيا. فنقول رجل عليه قضاء يوم رمضان يعطيه يوما خاصا لهذا القضاء، ثم يصوم يوم الاثنين أو الخميس بنية النفل، فهذا يكتب له أجران مضاعفان، لأن العمل القيام بالعبادة يقبل مضاعفة الأجر عند الله عز وجل فضلا من عنده ورحمة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن حينما ينوي فقط كتب له حسنة، أما إذا فعل فيكتب له 10 فما فوق، الذي قضى يوما من رمضان كتب له على الأقل 10 حسنات، ثم أضاف إلى ذلك صيام يوم الاثنين أو الخميس كتب له 10 حسنات أخرى على الأقل. هذه الصورة العليا. الصورة الوسطى ما تحدثنا آنفا، هو يريد أن يصوم يوما واحدا، إذن فليصوم هذا اليوم بنيتين، النية الأولى نية الفريضة والأخرى نية النافلة لفضيلة الوقت واليوم ألا وهو الاثنين والخميس. هذه الصورة الوسطى. الدنيا ما بيخطر في باله إطلاقا النية الحسنة التي تكتب له حسنة. بهذا ينتهي الجواب عن السؤال السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني. وقال الشيخ علي حشيش، وهذا رجل محدث مصري، قال الشيخ علي حشيش أن تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث

وأصلها السبيترو نجس حرام لكنه ليس بنجس. إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيبة نجسا، فيجوز الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره. ولكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال، هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر أي أم الخمر وهو سبيتو؟ الجواب هنا أمران اثنان لابد من الانتباه للفرق بينهما. إما أن يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الإسلام فهذا لا يجوز، لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد، وهذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة من لعن من العجرة عاصرها ومعتصرها، فلا يجوز. أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية، إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاحصة، إن كانت الطيوب إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكولونيا، قد يكون الكحول فيها بالمية 60-70-80 إلى آخره، بحيث أنه هذا السائل المسمى بالكولونيا بعض المدمنين الخمر باستطاعتهم مع بعض الإضافات التي يضيفونها إلى هذه الكولونيا فيشربونها ويقضون حاجتهم المحرمة بها، فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز المتاجرة بها لا شراء ولا بيع. أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب وبيعها. هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال. معكم الآن 5 دقائق فقط وننتهي إن شاء الله. نحن قلنا في أول الجلسة ونريد أن نحافظ على قولنا، لا أريد أن أسمع صوتا وإنما أرى يدا مرفوعة فقط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يتعرض بعض الأشخاص لحوادث كثيرة، فيقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب، فيتفرع أولياء الأمر بهذا القلب هذا الرجل فيتوفى في حين. الصورة الأخرى إيش قلت أخيرا قبل الصورة الأخرى؟ يقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب، فيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل الذي هو يقرر موت الدماغ للأطباء، يقررون بأن حياته لا يمكن أن تستمر، فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض القلب آخر مريض آخر، فطبعا يستأصل القلب حال حياة القلب حال موت الدماغ فتنتهي حياة ذلك المريض أو الحادث الشخص. الصورة الأخرى البعض يوصي بأخذ بعض أعضاء جسده بعد موته موتا طبيعيا في القرنية مثلا، الحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير؟ لا، نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد الموت، لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه، ولا يجوز أن يوصي بأنه يؤخذ منه كذا وكذا بعد وفاته، كل ذلك لا يجوز. أما إذا كان حيا فالأمر واضح، لأن في ذلك إضرارا بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ضرر ولا ضرار، أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك، بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فضلا عن من لا تعول، فما ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك، فهذا إذا كان حيا فلا ضرر ولا ضرار، أما إذا أوصى بعد وفاته وانتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم، ولكن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر حيا، فاللعب بعين الميت وأخذ القرنية منه هذا من هذا القبيل، وهو من باب التمثيل أو المثلى التي نهى الرسول عليه السلام أن يتعاطى المسلم حتى بالكفار الذين يقعون قتلى في ساحة المعركة. لذلك فما عليه بعض الناس من التوسع في إصدار الفتاوى بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت فهذا توسع غير مرضي وغير موافق لمثل ما سبق ذكره من الأدلة الشرعية. خلاص، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يعطيك العافية.